والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، صلوا على طه الحبيب وسلموا، تحيا القلوب وتستنير عقول. فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه، منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم، والقلب هيمان به مشغول. سبحان من أهدى إلينا حبه، ولذاك فضل قد علمت جليل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولأمتنا العربية والإسلامية جميعا الخير والسداد والرشاد والتقى والغنى والعفاف لنا ولكم جميعا. أحبتنا الكرام، نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من محافظة البحيرة، وبالتحديد من ساحة مسجد ناصر بمدينة دمنهور بعاصمة محافظة البحيرة. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة ثالث الجمعة في شهر الله شوال من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والموافق 24 من سبتمبر عام 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والرسل الصلاة والسلام، وذلك مشاركة منا أبناء البحيرة الكرام احتفالاتهم بأعيادهم القومية. فقد من الله علينا نحن المصريين عامة وعلى أبناء البحيرة خاصة بهذا النصر المؤزر على فريزر وحملته منذ 203 سنة في 19 من سبتمبر سنة 2807. ولم يكن هذا الانتصار الوحيد على أرض البحيرة، بل كانت انتصارات أخرى قبل 9 سنوات من هذا التاريخ، فكانت انتصارات في شبراخيت، وكانت انتصارات على الجنرال كليبر على أيادي أهل دمنهور في نفس العام قبل 9 سنوات من معركة رشيد أيضا، أتم الله علينا النصر. وكانت هذه الانتصارات وغيرها الانتصارات الأخرى في المحافظات الأخرى سببا في جلاء المستعمر في ذلك الوقت، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى قد من علينا وأعطانا جنودا في مصر هم خير أجناد الأرض، اعتزت بهم مصر، وقالت مصر للعالم كله: أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، وذراته فرائد عقدي، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم، عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي. ونحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونطلب من الله عز وجل أن يديمها علينا على مصر وعلى جميع شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية. أيها الأحبة الكرام، ويحضر الصلاة معنا السيد اللواء محمد سيد شعراوي محافظ البحيرة، ويرافقه فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بمحافظة البحيرة. والبداية مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. يأتوك رجالا وعلى واجتنبوا قول الزور حنفاء فإلهكم إله واحد.